أي مناقشة أسلوب الشيخ وبس إنكم فيها. ما انتهيتوا من أول سؤال، ما دخلوا بالتالي أو سفقتوا المجلس. إخوان ما يعملوا هيك، منشان هيك كل إنسان بجلس أمام الشيخ منشان ناقشه. المشكلة ما يتفق مع الشيخ إنه متعود على الميزة أو على اللي هيك وهيك وهيك، والشيخ لا وسمع ضو ولا طافي، ضو أو طافي. ما في شيخ إلا واحد يثبت طريقتك في النقاش، عدنان. هو تلميذ ده عجيب هذا، يعني اعطاه الله. هو جاي انا جبت الاشرطه من عند ابو احمد، اتصلت بمراد قلت له تعال اسمعهم الان عندي، وسمعتهم اثناء شيخنا فاخذ الاشرطه وذهبت انا وياه الى عمان واشترى كتاب شرح الاسنوي في الاصول. الشيخ انني انظروا هذه طالب العلم، الشيخ قال له اقرأ في الأصول، قال أنا ما بعرف في الأصول، والله لأخذ الشيخ إني بعرف في الأصول. ذهب إلى عمان ودور على كتب نوادر في الأصول، طبعا شيخنا هو عنده علم في الأصول، أنا جلست معه طلبت عنده علم في الأصول، يعني درست عنده بعض الأمور، فعنده مراجع كثيرة في الأصول ويبحث فيها دائما، حتى غالب قراءته في الألفية شروحاتها زائد شروحات الأصول. فراح اشترى كتب أصول، والآن هو لا يجلس جلسة حتى في جلساتنا الحديث يعني في الكلام يبقى يعلق على. فقلت له أنا لا أخ من السلفيين، الأخوة السلفيين نعم، ناقص الشيخ مسألة أهل المحلة طال كتب تعليقات أهل العلم على الوقوف في القرآن. أتى بكتب لأهل العلم في الوقفات وقوف القرآن وكذا، وأصبح يعني قال أنا قلت له أنا هو ما لمح لنا، لكن أنا لأنني سمعت الشريط لوحدي قلت له أنت الآن تخالف الشيخ، لكن أراك تأخذ بما قال لك معترف يا شيخ مراد. فصار يضحك سمعا. شيخ لو قيل لك ماذا تقول لحسان عبد المنان ككلمات التقريب؟ صدق له أوهام، مجهول، متروك؟ لا أقول جاهل مغرور. جاهل مغرور نعم. عندي اقتراح. نعم تفضل. عندي اقتراح بارك الله، من خلال الجلوس معكم من الأمس وسبق أيضا كما قلت وإن كانت جلسات لكن باقية، يعني الجلسة الذي قلت منذ 20 سنة الآن قربت من 20 عام، الجلسة الثانية في بيت الشيخ محمود، وهذا من الأمس الحمد لله استفدنا كثيرا مع الأشرطة وغيرها. بارك الله فيك. أنتم أشرتم إلى قضية عرضة، وهذه قضية أسلوب المجادلة والمحاورة، هذا بالجار ولا غير بالجار. وأكمل الأخ أبو ليلى أنه يقول نعم بعض الناس يدخلوا قضية ويخرجوا بقضية ويطلعوا في النهاية بلا شيء. نعم. سألتنا الأخ وليد هل كتب الشيخ رسالة في أدب الحوار؟ لا. أو المناظرة؟ لا. ولماذا عمر ليس متفرغا لهذا يا شيخنا؟ أنت قلت جهات 54 سنة وبدأت كما قلت مع الملحدين والشيوعيين وغيرهم، ووصلت إلى حتى إلى طلاب العلم، وبينهما مساحات كبيرة. فإذا هنا كمن وكيف نسيت؟ أنت في تجربة كمن وكيف ومساحة طويلة، لو تفرد برسالة درة استفاد منها في هذا الجانب، وهي أنا أقش على شيخ إن شاء الله لا تكلفك كبيرا، لو خلاص تكتبها تجربة. يقول شفار شوريون هذه مدى المغراية ما يعرف إيش لك أي تعرف هذه؟ والله أشرح لي المغراية في لغة السوريين هو وعاء الذي يوضع فيه الغراء. الغراء تعرف الغراء؟ الذي كان النجارين من قديم كانوا قديما يسخنوا هذا الغراء حتى يلقط الخشب. الآن في غراء بارد ما في حاجة، فكانوا قديما يضطروا يسخنوا الغراء، والغراء باعتباره لزج فإذا سخن وانكب على عضو من أعضاء النجار هذا يحرقه أشد من النار لأنه يلتصق. فهناك مثل هلمادة المغراي ما يعرف إيش الحكاية. بارك الله فيك، مثلك عشرات وإرضاء الناس غاية لا تدرك.